فإن من الأشياء التي قد تنوشه من بشر أو الخلق أن يقول إن شئت يعني معناه أن الأمر إليك يعني لا يمثل يعني فيها تشديد أو كذا فيكون الاستثناء في الحق به سائغا لأنه يمكن أن يكون هناك يعني خوف ويمكن أن يكون هناك رجاء ويمكن أن يكون هناك إكراه يعني على كونه يعطي والله عز وجل يفعل ذلك فيسأل الإنسان ويعزم ويسلم بدون أن يقول إن شئت اللهم إن شئت فأعطني فقل اللهم أعطني ولا يقول إن شئت هذا وإن ساق في حق المخلوقين وأمكن أن يكون في حق المخلوقين لأن المخلوقين يحفظ منهم هذه الأحوال التي هي الخوف والرجاء فالله عز وجل ليس كذلك وهم أيضا المخلوقون إذا أعطوا أو إذا غلوا منهم قد يطلب منهم شيء قليل ولا يطلب منهم شيء كثير ويعظم في أنفسهم إذا طلب منهم شيء كثير وأما الله عز وجل فإنه ليس لا مكره لله عز وجل ولا خوف ولا رجاء الله تعالى لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضر طاعة المعاصين بل هم يحفظون فلا الناس يخشى بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا والله عز وجل يعطي ويتفضل ويجود على عباده فضلا وكرما واحسانا ليس هناك خوف ولا رجاء كما يحصل مثل المخلوقين ثم ايضا يعطي الشيء الكثير ولا يتعاظمه ذلك كما جاء في بعض الروايات في ليل البخاري انه لا يتعاظم شيء اعطاه يعني معناه انه يعطي الشيء الكثير وليس كما يحصل مثل المخلوقين يعني اذا كان كثير لا يطلب منهم وانما يطلب منهم ويناسبهم يطلب منهم الشيء القليل ويحول ذلك الى المشيئه والى الاراده لأن هذا يناسب المخلوقين وأما الله عز وجل فلا يصلح في الأمر هذا ولا يجوز أن يفعل أن يدعى الله عز وجل في هذه الصيغة التي فيها الاستثناء وإنما يكون فيها العزم والجزم والسؤال من الله عز وجل وإليه الدعاء دون أن يقول إن شئت أو إن شئت أرحمني وإن شئت فأعطني وإن شئت فكذا وأنه يقول اللهم أعطي اللهم ارزقني اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ولا نقول أي شيء. شيخ من فيه قول العظيم الله أعلم واتبعه بشيء من شيء الله يفعل إن شاء الله بارك الله إن شاء الله. ما يفعل هذا ما يفعل ما يفعل يقول الله أقول لك إن شاء الله أقول الله لك إن شاء الله اللهم اغفر لي خارج كدوان في على قال باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال